تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يقول ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم، فقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وهكذا قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والربيع بن أنس وعطية العوفي كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني خير الناس للناس، والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس. ولهذا قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال الإمام أحمد، قال ابن كثير، قال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا شريك عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن زوج درة بنت أبي لهب قالت قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ فقال خير الناس أقرأهم وأتقاهم لله وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. ورواه أحمد في مسنده والنسائي في سننه والحاكم في مستدركه من حديث سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. قال ابن كثير: والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة، كل قرن بحسبه، وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما قال في الآية الأخرى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم من رواية حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. قال ابن كثير: وهو حديث مشهور، وقد حسنه الترمذي، ويروى من حديث معاذ بن جبل وأبي سعيد نحوه. وإن قال ابن كثير: وإنما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله، وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبيا قبله ولا رسولا من الرسل، فالعمل على منهاجه وسيلة يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه، كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا ابن زهير عن عبد الله يعني ابن محمد بن عقيل عن محمد بن علي وهو ابن الحنفية أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، فقلنا: يا رسول الله ما هو؟ قال: نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل التراب لي طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم. قال: تفرد به أحمد من هذا الوجه وإسناده حسن. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أبو العلاء الحسن بن سوار، حدثنا ليث عن معاوية عن أبي حلبس عن أبي حلبس يزيد بن ميسرة قال: سمعت أم الدرداء رضي الله عنها تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت أبا القاسم، وما سمعته يكنيه قبلها ولا بعدها، يقول، يعني أم الدرداء تقول: ما سمعت أبا الدرداء يكني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا القاسم قبلها ولا بعدها، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: يا عيسى، إني باعث بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. قال: يا ربي، كيف هذا، كيف هذا لهم ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي. إن شاء الله الكريم من فضله. نعم يا شيخ عبد الحافظ، وقد وردت أحاديث يناسب ذكرها هاهنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: وقد وردت أحاديث يناسب ذكرها هاهنا. قال الإمام أحمد: حدثنا هشام بن القاسم، حدثنا المسعودي، حدثنا بكير بن الأخنس عن رجل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد. فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. قال أبو بكر رضي الله عنه: فرأيت أن ذلك آت على أهل القرى ومصيب من حافات البوادي. حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، حدثنا هشام بن حسان عن القاسم بن مهران عن موسى بن عبيد عن ميمون بن مهران عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي أعطاني 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقال عمر: يا رسول الله، فهل استزدته؟ فقال: استزدته فأعطاني مع كل رجل 70,000. قال عمر: فهل استزدته؟ قال: قد استزدته فأعطاني هكذا. وفرج عبد الله بن بكر بين يديه، وقال عبد الله وبسط باعي. وحثى عبد الله وقال: هشام، وهذا من الله هشام لا يدرى ما عدده. وهذا من الله لا يدرى ما عدده. نعم. يعني فرج بين يديه هكذا وبسط باعي. نعم. حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان، حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة قال: قال شريح بن عبيد: مرض ثوبان بحمص، وعليها عبد الله بن قرط الأزدي، فلم يعد، فدخل على ثوبان رجل من الكلاعيين عائدا له، فقال له ثوبان: أكتب؟ قال: نعم. فقال له ثوبان: أتكتب؟ فقال له ثوبان: أتكتب؟ قال: نعم. قال: اكتب. فكتب لأمير المؤمنين للأمير عبد الله بن قرط فكتب للأمير عبد الله بن قرط من ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإنه لو كان لموسى وعيسى عليهم السلام بحضرتك خادم لعدته. ثم طوى الكتاب وقال له: أتبلغه إياه؟ قال: نعم. فانطلق الرجل بكتابه فدفعه إلى ابن قرط، فلما رآه قام فزعا، فقال الناس: ما شأنه؟ أحدث أمر؟ فأتى ثوبان حتى دخل عليه فعاده وجلس عنده ساعة، ثم قام فأخذ ثوبان بردائه وقال: اجلس حتى أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعته يقول: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000. تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه، وهو إسناد رجاله كلهم ثقات شاميون حمصيون، فهو حديث صحيح ولله الحمد والمنة. طريق أخرى. قال الطبراني: حدثنا عمرو بن إسحاق بن زريق الحمصي، حدثنا محمد بن إسماعيل يعني بن عياش، حدثني أبي عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ربي عز وجل وعدني من أمتي 70,000 لا يحاسبون، مع كل 70,000. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا لعله هو المحفوظ بزيادة أبي أسماء الرحبي بين شريح وبين ثوبان، والله أعلم. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكثرنا الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، ثم غدونا إليه فقال: عرضت علي الأنبياء الليلة بأممها، فجعل النبي يمر ومعه الثلاثة، والنبي ومعه العصابة، والنبي ومعه النفر، والنبي وليس معه أحد، حتى مر علي موسى عليه السلام ومعه كبكبة من بني إسرائيل، فأعجبوني، فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هذا أخوك موسى، معه بنو إسرائيل. قال فقلت: فأين أمتي؟ فقيل: انظر عن يمينك. فنظرت فإذا الضراب قد سد بوجوه الرجال. ثم قيل لي: انظر عن يسارك. فنظرت فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال. فقيل لي: أرضيت؟ فقلت: رضيت يا رب. قال: فقيل لي: إن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فداكم أبي وأمي، إن استطعتم أن تكونوا من 70,000 فافعلوا، فإن قصرتم فكونوا من أهل الضراب، فإن قصرتم فكونوا من أهل الأفق. قال: الكبكبة جماعة المتضامة من الناس، الضراب الجبال الصغار. فإني قد رأيت ثم أناسا يتهاوشون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني من 70. فدعا له. فقام رجل آخر فقال: أدعو الله يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. قال: ثم تحدثنا فقلنا: من ترون هؤلاء 70,000؟ قوم ولدوا في الإسلام لم يشركوا بالله شيئا حتى ماتوا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هكذا رواه أحمد بهذا السند وهذا السياق. ورواه أيضا عن عبد الصمد عن هشام عن قتادة بإسناده مثله. وزاد بعد قوله: رضيت يا رب. قال: رضيت. قلت: نعم. قال: انظر عن يسارك. قال: فنظرت فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال. فقال: رضيت. فقال: أرضيت؟ فقال: رضيت، يعني نعم. قلت: رضيت. قلت: رضيت. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا إسناد صحيح من هذا الوجه. ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا إسناد صحيح من هذا الوجه، تفرد به أحمد ولم يخرجوه. حديث آخر: قال أحمد بن منيع: حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز، حدثنا حماد عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم بالموسم، فراثت علي أمتي، ثم رأيتهم فأعجبتني كثرتهم وهيئتهم. فراثت علي أن تأخرت. نعم. قد ملأوا السهل والجبل. فقال: أرضيت يا محمد؟ فقلت: نعم. قال: فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. رواه الحافظ الضياء المقدسي، وقال: هذا عندي على شرط مسلم. حديث آخر: قال الطبراني: حدثنا محمد بن محمد الجذوعي القاضي، حدثنا عقبة بن مقرم، حدثنا محمد بن أبي عدي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب. قيل: من هم؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. رواه مسلم من طريق هشام بن حسان، وعنده ذكر عكاشة. حديث آخر ثبت في الصحيحين من رواية الزهري، وعنده ذكر عكاشة. حديث آخر ثبت في الصحيحين من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة من أمتي 70,000 وهم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه، فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. حديث آخر قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا يحيى بن عثمان، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا أبو غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة ووجوههم على صورة القمر ليلة البدر. أخرجه البخاري ومسلم جميعا عن قتيبة عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل به. حديث آخر قال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، أنبأنا حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب انقض البارحة؟ قلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة. أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدقت. قال: فما صنعت؟ قلت: استرقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب الأسلمي أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيت، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. وأخرجه البخاري عن أسيد بن زيد عن هشيم وليس عنده لا يرقون. نعم هذه زيادة لا يرقون. نعم زيادة وتعارض يعني مشروعية أن الشخص يعني إذا يعني استطاع أن ينفع مريضا أو مسلما فلينفعه كما ورد في الحديث. ورقية سعيد أبو سعيد الخدري لسيد القوم لما لدغوا. نعم. حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا وفيه فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك. وذكر بقيته. رواه مسلم من حديث روح غير أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على. حديث آخر، قال الحافظ أبو يعني بكر بن أبي عاصم في كتاب هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ووصفوا بأنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يعني لتمام توكلهم لا يلتفتون إلى راق فيطلبون منه الرقية، ولا يلتفتون إلى يعني كاون فيطلبون منه الكي، ولا يتطيرون بل يتوكلون على الله، يعتمدون على الله عز وجل لا يعتمدون على غيره من راق أو كاون أو طير يميل يمينا أو شمالا، بل يعتمدون على الله عز وجل وحده لا شريك له، متوكلين عليه لا يتطيرون، توكلون على الله، طير ما أمضاك أو ردك. نعم. حديث آخر، قال الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة له السنن. السنة السنة لابن أبي عاصم. عندك السنة؟ نعم. ولا السنن؟ عندي ابن أبي عاصم. هي أنا ما أدري، عندي السنن هذه السنة وسنن باعتبار كثرة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. وكذا رواه الطبراني من طريق هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش به. قال الحافظ بن كثير رحمه الله وهذا إسناد جيد. طريق أخرى، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال ابن أبي عاصم: حدثنا دحيم، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عن صفوان بن عمرو، عن سليم بن عامر، عن أبي اليمان الهوزني واسمه عامر بن عبد الله بن لحي، عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. فقال يزيد بن الأخنس: والله ما أولئك في أمتك يا رسول الله إلا مثل الذباب الأصحب في الذباب، يعني إنهم قلة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله وعدني 70,000 مع كل 1,000 أبو توبة. حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عامر بن يزيد بن زيد البكالي أنه سمع عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربي عز وجل وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، ثم يشفع كل 1,000 ل70,000، ثم يحثي ربي عز وجل بكفيه 3 حثيات. فكبر عمر وقال: إن السبعين الأول يشفعهم الله في آبائهم وأبنائهم وعشائرهم، وأرجو أن يجعلني الله في إحدى الحثيات الأخر الأواخر. ما دام هذا عمر رضي الله عنه يقول: وأرجو أن يجعلني الله في إحدى الحثيات الأواخر، فكيف بغيره؟ هذا تواضع من عمر رضي الله عنه، إلا هو من الخلفاء الراشدين المبشرين بالجنة، أفضل الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه. نعم. قال الحافظ الضياء أبو عبد الله المقدسي في كتابه صفة الجنة: لا أعلم لهذا الإسناد علة، والله أعلم. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا هشام يعني الدستوائي، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة، حدثنا عطاء بن يسار أن رفاعة الجهني حدثه، قال أن رفاعة الجهني رضي الله عنه حدثه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد، أو قال بقديد، فذكر حديثا وفيه، ثم قال: وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، وإني لأرجو أن لا يدخلها حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة. قال الضياء المقدسي: وهذا عندي على شرط مسلم. حديث آخر: قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن قتادة عن النضر بن أنس. يعني أنس هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبشرهم أنه يرجو ما يعني أن لمن يخاطبهم من أمته لما كانوا بالكديد أن لا يدخلها هؤلاء 70,000 بغير حساب حتى يكون هؤلاء قد تبوأوا مساكنهم في الجنة، ويدل على أنهم أفضل من 70,000. نعم. حديث آخر: حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 400,000. قال أبو بكر رضي الله عنه: زدنا يا رسول الله. قال: هكذا وجمع بين يديه قال زدنا يا رسول الله, قال هكذا, فقال عمر حسبك يا أبا بكر, فقال نعم زدنا يا رسول, قال والله وهكذا, فقال عمر حسبك يا أبا بكر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله سبحانه وتعالى يدخل الجنة من أمته 400,000, وهذا ليس حصرا كما في الحديث إن لله 99 اسما, ليس حصرا للأسماء. ولهذا لما قال زدنا فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبره يعني بما زاد عن هذا العدد, لأن هذا ليس حصرا. نعم. فقال أبو بكر رضي الله عنه دعني وما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلنا. فقال عمر إن شاء الله أدخل خلقه الجنة إن الله إن شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحد, أدخل خلقه الجنة بكف واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا الحديث بهذا الإسناد تفرد به عبد الرزاق, قاله الضياء, وقد رواه الحافظ ابو نعيم الاصبهاني قال قال الضياء ونقطه, ما هو قاله الضياء يعني كان قول الضياء الذي بعده, وقد رواه الحافظ ابو نعيم الاصبهاني, لا هو اللفظ الذي عندك صح, قاله الضياء نعم مستأنف, وقد رواه الحافظ ابو نعيم الاصبهاني قال حدثنا محمد بن احمد بن مخلد حدثنا ابراهيم بن الهيثم البلدي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 100,000. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله زدنا, قال وهكذا, وأشار سليمان بن حرب بيده كذلك, قال يا رسول الله زدنا. فقال عمر رضي الله عنه إن الله قادر على أن يدخل الناس الجنة بحفنة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق عمر, يعني الممر يدل على أن يد الله توصف بالكف وبالحفنة وبالأصابع كما ثبت في الأحاديث بين أصبعين من أصابع الرحمن. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا حديث غريب من هذا الوجه, وأبو هلال اسمه محمد بن سليم الراسي بصري, طريق أخرى دي الراسي ما أدري. نعم نعم ماشي. الراسي الراسبي نعم نعم هكذا طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه قال قال الحافظ أبو يعلى حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا عبد القاهر بن السري السلمي ابن السري السلمي حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000. قالوا زدنا يا رسول الله, قال لكل رجل 70,000. قالوا زدنا, وكان على كثيب, فقال هكذا وحثى بيده. قالوا يا رسول الله أبعد الله من دخل النار بعد هذا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا إسناد جيد ورجاله كلهم ثقات ما عدا عبد القاهر ابن السري, وقد سئل عنه ابن معين فقال صالح. حديث آخر روى الطبراني من حديث قتادة عن أبي بكر بن عمير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن الله وعدني أن يدخل من أمتي 300,000 الجنة بغير حساب. فقال عمير يا رسول الله زدنا, فقال هكذا بيده. فقال عمير يا رسول الله زدنا, فقال عمر حسبك إن الله إن شاء أدخل الناس الجنة بحفنة أو بحثية بحثية واحدة. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: صدق عمر. حديث آخر قال الطبراني: حدثنا أحمد بن خليل، حدثنا أبو توبة، حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: بحفنة أو بحثية، هذه من صفات اليد الفعلية، أنه يحثو بها. أي نعم، ويحفن من صفات اليد الفعلية. نعم، ولا يعني يقال إنها توصف بالحفنة والحثية. نعم. أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عبد الله بن عامر أن قيس الكندي حدثه أن أبا سعيد الأنماري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، ويشفع كل 1,000 ل70,000، ثم يحثي ربي 3 حثيات بكفي. كذا قال قيس. فقلت لأبي سعيد رضي الله عنه: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بأذني ووعاه قلبي. قال أبو سعيد: قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك إن شاء الله عز وجل يستوعب مهاجري أمتي ويوفي الله بقيته من أعرابنا. وقد روى هذا الحديث محمد بن سهل بن عسكر عن أبي توبة الربيع بن نافع بإسناده مثله. وزاد قال أبو سعيد: فحسب ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ 400,000 و90,000. حديث آخر قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا هشام بن مرثد الطبراني، حدثنا محمد عندي هشيم، حدثنا هشيم بن مرثد الطبراني. حدثنا هشيم بن مرثد الطبراني، حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثني أبي، حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفس محمد بيده ليبعثن منكم يوم القيامة إلى الجنة مثل الليل الأسود، الله أكبر، زمرة جميعها يخبطون الأرض، تقول الملائكة: لما جاء مع محمد أكثر مما جاء مع الأنبياء. اللهم صل وسلم. وهذا إسناد حسن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: نوع آخر من الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها وكرامتها على الله عز وجل، وأنها خير الأمم في الدنيا والآخرة. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأرجو أن يكون من يتبعني من أمتي يوم القيامة ربع أهل الجنة. قال: فكبرنا. ثم قال: أرجو أن يكون ثلث الناس. قال: فكبرنا. ثم قال: أرجو أن تكون الشطر. وهكذا رواه عن روح عن ابن جريج به، وهو على شرط مسلم. وثبت في الصحيحين من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبرنا. ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبرنا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. طريق أخرى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الطبراني: حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثني الحارث بن حصيرة، حدثني القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم وربع الجنة لكم ولسائر الناس ثلاثة أرباعها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: كيف أنتم وثلثها؟ قالوا: ذاك أكثر. قال: كيف أنتم والشطر لكم؟ قالوا: ذاك أكثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، لكم منها 80 صفا. الله أكبر. نعم. قال الطبراني: تفرد به الحارث بن حصيرة. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان الشيباني عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف، هذه الأمة من ذلك 80 صفا. وكذا رواه عن عفان عن عبد العزيز به، وأخرجه الترمذي من حديث أبي سنان به، وقال: هذا حديث حسن. ورواه ابن ماجه من حديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه به. حديث آخر: روى الطبراني من حديث سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي: حدثنا خالد بن يزيد البجلي، حدثنا سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من أمتي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: تفرد به خالد بن يزيد البجلي، وقد تكلم فيه ابن عدي. حديث آخر: قال الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا موسى بن غيلان قال: حدثنا هشام بن مخلد هاشم بن مخلد قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن أبي عمر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم ربع أهل الجنة، أنتم ثلث أهل الجنة، أنتم نصف أهل الجنة، أنتم ثلثاء أهل الجنة. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن ابن الطاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه الناس لنا فيه تبع، غدا لليهود وللنصارى بعد غد. رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن الطاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا بنحوه. ورواه مسلم أيضا من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. وذكر تمام الحديث. حديث آخر: روى الدارقطني في الإفراد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها، وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي. ثم قال: تفرد به ابن عقيل عن الزهري ولم يروي عنه سواه، وتفرد به زهير بن محمد عن ابن عقيل، وتفرد به عمرو بن أبي سلمة عن زهير، وقد رواه أبو أحمد بن عدي الحافظ فقال: حدثنا أحمد بن الحسين بن إسحاق، حدثنا أبو بكر الأعين محمد بن أبي عتاب، حدثنا أبو حفص التنيسي يعني عمرو بن أبي سلمة، حدثنا صدقة الدمشقي عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الزهري، ورواه الثعلبي، حدثنا أبو العباس المخلدي عن الزهري به. نعم طيب ماشي. نعم ورواه الثعلبي، ورواه الثعلبي حدثنا أبو العباس المخلدي، أنبأنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد، أنبأنا أحمد بن عيسى التنيسي التنيسي حدثنا عمرو بن أبي سلمة، حدثنا صدق بن عبد الله عن زهير بن محمد عن ابن عقيل به. ابن محمد ابن عقيل به ما بقى عنه. ابن محمد ابن عقيل ابن عقيل به. هذه زائدة عن أين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فهذه الأحاديث في معنى قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا الثناء عليهم والمدح لهم، كما قال قتادة: بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة حجها رأى من الناس دعثا سرعة. نعم. فقرأ هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم قال: من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤدي شرط الله فيها، رواه ابن جرير. ومن لم يتصف بذلك شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. نعم. ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، الآية. لبئس ما كانوا يفعلون. نعم. لبئس ما كانوا يفعلون. ولهذا لما مدح تعالى هذه الأمة على هذه الصفات شرع في ذم أهل الكتاب وتأنيبهم، فقال تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، أي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، أي قليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسق والعصيان. ثم قال تعالى مخبرا عباده المؤمنين ومبشرا لهم أن النصر والظفر لهم على أهل الكتاب الكفر الملحدين، فقال تعالى: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. نعم. وهكذا وقع. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. نعم. وهكذا وقع، فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم أنوفهم، وكذلك من قبلهم من يهود المدينة من بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، كلهم أذلهم الله، وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة في غير ما موطن، وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين، ولا تزال عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل عيسى بن مريم، وهم كذلك، ويحكم بملة الإسلام وشرع محمد صلى الله عليه وسلم وشرع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ولا تزال عصابة الإسلام قائمة بالشام، هذا فيه نظر، يمكن في وقته رحمه الله، وإلا يعني الموصول أو في آخر الزمان الله أعلم. نعم. فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وللشيخ أحسن الله عليك، لعله آخر الزمان، لأنه فيه